والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سنشرح إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الحرف الكبير الجليل رحمه الله تعالى كان حصنا منيعا رد الله تبارك وتعالى به كثيرا من البدع. والعقيدة الوسطية سواء في مقدمة إن شاء الله في هذا اللقاء في هذه المحاضرة على أساس أن في المحاضرة التالية إن شاء الله يبقى معنا المد ولو كان كتابا لكان أفضل. أحد الرجال من واسط طلق أتى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وطلب منه أن يلخص له عقيدة أهل السنة والجماعة فكتب له هذه العقيدة المختصرة الجميلة وعلى اختصارها فهي دقيقة وقوية تبين عقيدة أهل السنة والجماعة في التوحيد في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. مما لا شك فيه أن علم التوحيد هو أعظم العلوم على الإطلاق. إذا كان العلم يستمد شرفه من مادته فإن مادة علم التوحيد هي خاصة بالله تبارك وتعالى، خاصة بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ما بعث الله تبارك وتعالى نبيا من نبي نوح إلى آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم إلا ودعا إلى التوحيد. إذن التوحيد هو الأصل وهو الأساس، وكوننا نبتدئ بعلم التوحيد وبالعقيدة هذا أمر هام لأننا نبني عليه بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى ما يهم علينا سواء كان من فقه أو تفسير أو بعض علم المصطلح إن شاء الله تبارك وتعالى في بعض المصطلحات. لكن العلماء قسموا علم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هي محاضرة اليوم ستكون تحضيرا إن شاء الله نبدأ في المهن في اللقاء القادم. قسم العلماء التوحيد وهذا تقسيم نظري وإلا فالتوحيد واحد، قسموه إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. توحيد ربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بثلاثة أشياء: بالخلق والملك والتدبير. الخلق لأن الله جل وعلا قال ألا له الخلق والأمر، والملك لأن الله تبارك وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض. وتدبر معي في قول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، فألا هنا استفتاحية وهي تؤدي أو من معنيها التنبيه الشديد. ألا له الخلق وله خبر مقدم، شبه جملة خبر مقدم، وخلق مبتدا آخر، وهذا التقديم يفيد القصر، فالخلق لله تبارك وتعالى. وإذا نسب الخلق إلى شيء آخر فهو خلق ليس بالمعنى الذي هو إيجاد شيء من عدم. يعني الله تبارك وتعالى يقول للمصورين أحيوا أو أخلقوا مني ما طوعتم، هذا خلق نسبي. يقول مثلا أن الشجرة خلق دابا من خشب، يجوز ذلك في اللغة، لكن هو لا يستطيع أن يخلق المادة الأصلية ولا الخشب. فخلق الله تبارك وتعالى هو إيجاد من عدم، أن أتى على الإنسان كائن من الدهر لم يكن شيئا مخلوعا. فخلق الخالقين يختلف عن خلق الله تبارك وتعالى، فخلق الله خلق معناه إيجاد من عدم. كذلك الخلق والملك قد ينسب الملك إلى بعض الناس، قال تعالى وما ملكت أيمانكم، لكن ما أملك أنا هذا ملك خاص وليس عاما. لو أنني أملك مثلا عبيدا هل أستطيع إن مرض عبدي أن أشفيه؟ لا، هو ملك محدود وملك مقيد بشرع الله تبارك وتعالى، فأنا أملك على شرع الله بالأمر وبالنهي. إذن الملك العام هو لله تبارك وتعالى، التدبير العام كذلك لله تبارك وتعالى. وتوحيد الربوبية، وهذا ما سوف نتحدث عنه تفصيلا في أثناء الشرح، ما أنكره إلا قليلا. مشركو مكة قبل الإسلام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، قال ربنا تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذا هم يقرون بذلك، وما أنكر ذلك إلا قلة من الناس. أما التوحيد الثاني فهو توحيد الألوهية، وهذا هو المحك الأصلي، أن تفرض الله تبارك وتعالى بالألوهية والعبادة، هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. الله معناه إله، والألف فيها وجهة للاستعمال الكثير. فمعنى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أن أفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة. نعم، فلا أتخذ إلها غير الله تبارك وتعالى. والعبادة في اللغة مجيزة عبدة، وعبدة في اللغة معناها مهلة، أقول طريق معبد يعني طريق ممثل، وقطة الأقدام ليس لي عوج ولا أمس، في ارتفاع ولا انخفاض. أما العبادة في الشرع من أجمل تعريفاتها ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فأنا أفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة. وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذا أمر مستقر أو مستقر عند أهل القبلة، ما أنكره أحد إلا نفر قليل كولاة الشيعة ولاة الرافضة. ولاة الرافضة الله عليه، ومنهم عبد الله بن سبأ، ومعروف طبعا أن عبد الله بن سبأ تشيع ليفسد دين الإسلام كما قال شيخ الإسلام تيمية، كما تشيع أبو بكر ليفسد على النصارى دينهم. عبد الله بن سبأ ذهب إلى الإمام علي وقال له: أنت الله، غالب ولا شديد. وقيل أن الإمام علي يعني أمر بالأحاديث ويعني وضع فيها النار وأحرقهم بالنار لأن الفتنة فيها شديدة وأمر كبير. وقيل أن عبد الله بن سبأ عرف. المهم أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أهل الإسلام في الجملة لا ينكرون ذلك. أما الذي يعني ضلت فيه أفهام ويعني زلت فيه أقدام هو توحيد الأسماء والصفات، كما سمعت إن شاء الله تبارك وتعالى فرق كثيرة انتشرت كل له فكره، والفرقة الناجية المعتدلة الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم هي أهل السنة والجماعة كما تقولون ذلك في أشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. بدأت الفرق تختلف، وأول هذه الفرق ظهورا كانت في الخوارج، ظهور القيصرة التميمي خرج على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرضى بقسمة النبي، لما قسم الذهبية قال له: اعدل يا محمد. قال النبي: إن لم أعدل أنا فمن الذي يعدل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: من ضد أي هذا يخرج أقوال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. خرجوا. والخوارج كفروا بعد ذلك الناس بالكبيرة، يعني من فعل كبيرة فهو كافر، وقاتلوا عليا وصنعوا يعني أشياء كثيرة. أيضا ظهرت فرقة أخرى وهي فرقة القدرية، الذين قالوا إن الله ألوه أو إن الأمر ألوه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يعلم أفعال العباد إلا بعد أن يقوم بها العبد. طبعا هذا أمر جلى الله. ثم بعد ذلك فرقة أخرى عكستهم الرأي وهي المرجئة، ظهرت أيضا وقالوا بأن مرتكب الكبيرة ليس بكافر كما قال الخوارج، بل هو مؤمن كامل الإيمان. أنا أعرف بعد كده في أسماء الشرح الأرجاء من أهل العلم قالوا هو من أرجاء بمعنى أخر، لأنهم أخروا آيات الوعيد وقدموا آية الوعد. يعني معنى ذلك أنه أي واحد يرتكب كبيرة هو من أهل الجنة ومخلد في الجنة وإيمانه لا ينقص، من قد يصنع الكبيرة هو إيمان بإيمان الباطل. وهذا قد قول من بعض أيضا من مشيئك. ثم عليه ظهر فرقة أخرى قال لا مشرك بالكبيرة في منزلة بين المنزلتين ويعني ليس بكافر نفسه القتل لو كافر ولا أستطيع أني أن أقول إن كمل من المعتزلة بقى قالوا في منزلة بين المنزلتين يعني واحد مسافر إلى المدينة هذا في مدينة بين المدينتين طبعا هذا الكلام أيضا لأباه العقل هذا في أحكام الدنيا أما المعتزلة فقد اتفق أيضا مع الخوارج بأن مرتكب الكبيرة في النار ومخلد فيه ظهر بعد ذلك فرق أخرى كالجهمية لم تتحدث بقى بقضية الكبيرة وكافر ومؤمن ولكن تحدثوا عن الله تبارك وتعالى وعن صفات الله تبارك وتعالى تحدثوا عن أسماء الصفات بقى ويعني اختلفوا اختلافا كثيرا فمنهم من يقول نثبت الأسماء لله جل وعلا وننفي الصفات عن الله تبارك وتعالى ويثبتون الأسماء ويعطلون صفاتها فيقولون الله عليم بدون علم وسميع بدون سمع وهكذا وآخرون قالوا لا نحن نقص جانب الصفات ونعطل الأسماء وآخرون قالوا لا نحن جانب الأسماء ونقص بعض الصفات أخذوا من الصفات سبعة وهؤلاء هم الأشاعرة كل هذه الفرق ليست من أهل السنة والجماعة لأن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية المعتدلة سنة يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة كما يقول العلم من الاجتماع عندي باللغة مصدر واسم مصدر المصدر هو ما أخذ حروفه كاملة من فعله أقول مثلا كبر تكبير عظم تعظيم لكن إذا قلت جمع أو جمع أقول تجميع لكن جميع جماعة فقول الله تبارك وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا لو أنني أتيكم النظر أصلي والله أنبتكم من الأرض نباتا فالجماعة هنا مش معناها الجماعة معناها الاجتماع يعني معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة واجتماعهم على السنة أيضا وهذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيلا في المقالات القادمة عندما يكون معنا المهد مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطيب الله تعالى هذا العالم أبو العباس ابن تيمية في هذه العقيدة الجميلة المختصرة التي إن شاء الله تبارك وتعالى أسأله أن يمن علي وعليكم بحسن الفهم فيها وأن يجعلنا من المتفقهين في دين الله تعالى ابتغاء وجهه الكريم لأن الله يحب أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد له بخير يفقهه في الدين إلى الملتقى فتقال قال إن شاء الله على القضاء التي بالمك ونشرح إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ما الدواعي عليها يعني اختلفت الفرق يعني ليه اختلاف الفرق سؤال طيب وجميل هل الفرق اختلفت اما لسوء فهم ما عندهمش فهم حقيقي في للايه ومدلولها او الحديث او لسوء تقصير منهم في تجميل العلم فمنهم فرق تغلب العقل والاسلام يحترم العقل لكن العقل ليس والحاكم على كل شيء ولو كان دينه بالعقل لكان المسح على بطن الكفر اولى بالمكر من اعلاه فهم اما انهم اتاهوا الفهم اسال الله ان يرزقنا واياكم حسن الفهم واما انهم قصروا في العلم وبالتالي كل ما قالوه رد عليه اهل السنه بردود دقيقه وبالتالي اثبتوا لهم خطاهم وهذا موجود في العقيده المطوله او في كتب العقائد المطوله يعني نعم وسوء الفهم ممكن الواحد يعقب عليها وهو بيحاول ان هو يصل الى حاجه معينه بس اسائل هو اجتهد نعم ما وصلش للصح نعم هل هذا ممكن اؤخذ عليه؟ اذا الحاكم اجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد لكن حينما تاتي لاصحاب المذاهب كابي حنيفه والشافعي ومالك واحمد في البداية فقهين يلونون بأن الرأي الذي أقول به إن قالك القرآن أو صحيح السنة فرأيي مع القرآن وصحيح السنة لأنه محدش يقدر يجمع لي العلم كاملا وبالتالي لو أنا اجتهدت في قضية ثم أردني أحمل بعلم دقيق علي أن أرجع لذلك لأن الرجوع للحق فضيلة، ولو كان هذا من طالب علم، ولو كان هذا من إنسان صغير لتردني أرد، وهو قد رد عليه في ذلك. حتى أن أبا الحسن الأشعري قيل أنه قبل وفاته تبرع من مقام وتاب إلى الله تبارك وتعالى، بس أخطأ طبعا هذا الأمر. والأشاعرة يعني في بعض الناس يقولون إنه هذه الفرق كلها مثل السنة والجماعة، لكن لا، هل بعد الحق إلا الضلال؟ لا، وليس من أهل السنة والجماعة، هم اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهذا باب عظيم، وبالتالي عليهم أن يرجعوا إلى الحق وأن يعودوا إليه مرة ثانية. وأنا أحسب أن الشيخ يقصد اختلاف المذاهب أو الآراء إزاي يبقى رأيين مختلفين وفي نفس الوقت الاثنين معتبرين ومقبولين في الدين، زي مثلا لو سألنا حتى كون العصر إلى بني قريظة دول ما صلوش وصلوا رقم والاثنين معتبرين. نعم. ما يقصدش الفرق الحادث ويصرف يعني اختلاف الآراء المقبولة. هذا الشهادة. أيوه. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أحد الفرقات، كل فهم عليه على عقله، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. يعني بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن يسرع. لكن العصر عندما يوجد نصلي العصر، الآخر أخذه على ظاهره وصلى العصر في بلد قريب، إذا هنا اجتهاد مقبول. لكن حينما تقول أحد الفرق مثلا الله تبارك وتعالى سميع بلا سمع، هذا أمر مردود، هذا لا يقبل. حينما يعطلون الصفات، والصفات في القرآن أكثر بكثير من الأسماء، والأسماء تولد الصفات وليس العكس، وصفات الله كما تقول ذلك بعد ذلك صفات مثبتة وصفات سلبية، وصفات خبرية وصفات إيه؟ وصفات ذاتية وهكذا. حينما يعطلون ذلك لما من آية في كتاب الله إلا وفيها اسم لله وصفة من صفات الله تبارك وتعالى، هذا سوء فهم أدى بهم إلى الضلال، ومن ثم ينطبق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام سرقت النصارى إلى 71 واليهود إلى 72 وتفرق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه أنا وأصحابي. نعم. لماذا أنا مثلا ما نخليش صفات الله من ضمن الغيبيات، ويعني هي يعني صفة من ضمن الغيبيات مش لازم يعني ندق في الموضوع أوي يعني؟ لا، هي ليست من الغيبيات، هي موجودة عندنا في المصحف، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، وعن بيت من صفات ربنا الكلام، القرآن كلام ربنا، والآيات موجودة في صفات الله، كيف أعطلها؟ الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ده لا تتعبد الأسماء، أنا أعلم أن الله تبارك وتعالى سميع، ولو أنني تعبدت باسم الله السميع، ما قلت قولا أعصيه به لأنه يسمعني، والسمع له أنواع كما سنبين، سمع يدل على مطلق السمع، وسمع سميع بمعنى مجيب، معنى مجيب، نعم، فهي ليست من الأمور الغيبية لكنها من الأمور الموجودة عندنا، لكن في العقيدة كما سنبين بعد ذلك هناك أمور نتحدث عنها في الغيب، لأن العقيدة الوسطية الشيخ رحمه الله تعالى سيتحدث فيها عن حياة البرزخ في القبر، وسنتحدث عن يوم القيامة وعرصات القيامة، ويتحدث عن الحوض والصراط إلى غير ذلك من هذه الأمور الغيبية إن شاء الله، وسنتحدث أيضا عن الكرامات جميلة، العقيدة الوسطية جميلة. نعم. طبق كبير ولم يجد من يصحح له هذا القطع، هل هذا موجودا وإن كان موجودا يعطيني مثلا واحد يعني حتة الفرق دي، لو واحد هو اتبع حد معين بس هو لم يجد من يبين له أنا تبع مثلا فرقة من الفرق والعياذ بالله، بس أنا ما لقيتش حد يبين لي الصح، هل أخذ هل هذا موجود وهل يعني يؤخذ عليه؟ سؤال مهم جميل، لأن في واحد ممكن يكون تاني في وسط هذه الفرق، الأمر يتشعب. أولا كوني مسلم لابد أن أكون دقيقا في ممن أستقي العلم، أختار الشيوخ العلماء الذين أخذ منهم، نعم طبعا في بداية الطريق حيثا من عرف الطريق من أوله أي منذ التزامه هذا يعني يخفف عنه أمور كثيرة، لكن لو واحد تفرق من هذه الفرق و مقصول الدماغ دماغه مقصول ما وضعك لذلك قد يكون سببه الفكر قد يكون سببه الإعلان وإحنا قلنا من الأشياء التي جعلت عليه فارق تضيف سوء الفهم وعدم الانصياع بالحق لأنه كفر تزدير الحق طالما ما كلمت وقال الله قال الرسول لا تحيي فعليك أن تنصار الحق نعم وهذا لو غير آخر أيضا إنه من عرف الحق صلى الله عليه وإياكم من أهل الحق علي أن لا يقف وأن لا يلا يعني أنا ساعات فعلا بيني وبين نفسي وأنا أدعو أقول يا رب أنا أريد أن أصل بهذه الأشياء لكل واحد والإنسان يقف بنيته نعم فهي تحتاج إلى من أراد أن يسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع فرقة اللي هي معين فهو الأساس وإذا طرح عليه الحق عليه أن ينصاع له ثم وضع على الدعاء وعلى طلاب العلم أن يكتشفوا نعم